هذه الرواية أعني رواية الشيخين أو الرواية التي هي من طريق أبي صالح عن أبي سعيد فيها زيادة مهمة، وهو أن المصلي يشرع له، عندما نقول يشرع لأن الخلاف واقع، هل دفع الذي يريد أن يمر بين يديك واجب أم مستحب؟ لهذا أنا أعبر بالمشروعية حتى نتكلم بعد ذلك عن حكم مدافعة من يريد أن يقطع صلاتك. أقول هذه الزيادة التي وردت في طريق أبي صالح عن أبي سعيد تبين بأن المشروعية دفع الذي يريد أن يقطع الصلاة ويمر بين يدي المصلي هي خاصة بمن صلى إلى سترة. وإيراد هذا الحديث يومئ إلى حكم آخر، وهو مشروعية اتخاذ السترة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل هي ذلكم المتكأ الذي يوضع للفارس أو الذي يوضع على الراحلة حتى يتكئ عليها من يركب على الراحلة، سواء كانت فرسا أو كانت ناقة، وقدرها أهل العلم بنحو الذراع، والذراع يمتد من عظم المرفق إلى أعلى أصبع وهو الوسطى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجعل تلقاء وجهه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم ولم يذكره الإمام مالك رحمه الله فيه دليل على وجوب اتخاذ السترة، وأن من لم يتخذ سترة فإنه لم يحترز في صلاته. ولهذا كان القول الصحيح أن المرأة الحائض، أي التي بلغت المحيض، هذا معنى المرأة الحائض، أن المرأة الحائض أي التي بلغت المحيض والحمار والكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي وهذا المصلي كان قد اتخذ سترة مثل مؤخرة الرحل فإن صلاته لا تبطل. انتبهوا جيدا، إنه شاع عند طلبة العلم أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، أي تبطلها على أي وجه. الصواب أن الصلاة لا يقطعها المرأة الحائض ولا الحمار ولا الكلب الأسود إلا إذا قصر المصلي فلم يتخذ سترة. أما إن اتخذ سترة ثم مر بين يديه، عندما نقول المرور بين يدي المصلي، الأرجح والصواب في هذه المسألة المقصود بين يدي المصلي أي بين موضع قدميه وبين سترته، هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين يدي المصلي، لأنهم قد قالوا بأن المقصود ما ينتهي إليه بصره، وقالوا أيضا بين يديه ما يكون ثلاثة أذرع، وقولهم ثلاثة أذرع يقرب من قولنا بين قدمي أو موقف المصلي وبين سترته، لأنه بالتقدير ثلاثة أذرع إذا سجد المسلم فإنه يمتد موضع سجوده تقريبا 3 أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يترك ما بين الجدار الذي كان يصلي إليه وبين موضع سجوده قدر ما تمر الشاة، يعني موضع صغير قدر ما تمر الشاة. فإذا اتخذ المسلم السترة ثم حصل وأن مرت عليه امرأة كبيرة بلغت المحيض، أو مر عليه حمار وما نقولش حشاكم ما، أو مر عليه كلب أسود، فإن صلاته صحيحة. نعم ينبغي عليه أن يدافع كما سيأتينا في الحديث الأول، لكن لو حصل وأن مر، وهذا يحدث كثيرا في البقاع في مكة خاصة ويقع أيضا في المدينة، فإن الناس لا يتحرزون، وللأسف الشديد هذا لجهلهم ولقلة ورعهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى، خاصة أن هذه الظاهرة قد انتشرت في المسجد النبوي، لأنهم تمسكوا وتعلقوا بحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أما المدينة فليس لهم متمسك، بل عامة أهل العلم يقولون بي على الأقل كراهة المرور بين يدي المصلي. فإن قلت لهم لماذا تقطع الصلاة، يقول نحن في الحرمين والحرمان لا بأس أن تمر بين يدي المصلي. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتخاذ السترة إنما كان في المسجد النبوي، لهذا يجب على المسلم أن يتحرز من هذا الأمر جيدا. أما في مكة فإن هذا تعم به البلوى، نسأل الله السلامة والعافية، والناس صاروا لا يولون اهتماما لصلاة غيرهم، وكذلك النساء فإنهن يقطعن صلاة الرجال ولا يبالين. وإني أقول إن كل من صلى وقصر في اتخاذ السترة فإن مرت عليه امرأة بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها. أما من اتخذ سترة كأن يتخذ صاحبا له يجلس أمامه، أو اتخذ سارية، أو اتخذ شيئا مثل مؤخرة الرحل واجتهد في دفع الناس ثم جاءت امرأة ومرت مسرعة، فإن صلاته لا تبطل والإثم على المار وليس على المصلي. على أن بعض أهل العلم ذكروا أحوال المار بين يدي المصلي باعتبار الإثم وعدمه، بعض أهل العلم ذكروا أحوال المار بين يدي المصلي باعتبار الإثم وعدمه، ذكروا لها 4 صور. الصورة الأولى قالوا إذا صلى المسلم إلى سترة، إذا صلى المسلم إلى سترة وللمار مندوحة، وللمار مندوحة في أن لا يقطع صلاته، يعني عنده طريق آخر لكنه أبى إلا أن يمر بين يدي هذا المصلي، فإن الإثم على المار والمصلي لا إثم عليه. هذه الحالة الأولى، مسلم يصلي اتخذ السترة اتخذ الأسباب، جاء واحد عنده وين يقدر يمشي من جهة أخرى، لكن باش يختصر الوقت أو لأنه لا يولي اهتماما مر بين يدي هذا المصلي الذي اتخذ سترة، فنقول الصلاة صحيحة وأجرها لا ينقص والإثم على الذي مر، أما المصلي فلا إثم عليه، بخاصة أن بعض الناس ممكن يمر عليك بسرعة، أما كي تشوفه جاي سيأتينا إن شاء الله تعالى كيفية التعامل مع من يريد أن يقطع صلاتك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا صلى في مشرع مسلوك، يعني في مكان يمر عليه الناس، يعني مثلا واحد صلى أمام الباب وكان المخرج إما عن يمينه أو عن شماله، يعني ممكن يكون الباب منه ولا منه، فواحد يصلي في جهة الباب والمخرج يكون إما من جهة يمينه من جهة شماله وصلى في مشرع ولم يتخذ سترة أو تباعد عنها جدا أو كانت السترة بعيدة ولم يجد المار مندوحة يعني المار الذي يريد أن يمر ملقاش مثلك آخر وربما يكون مستعجلا أو يلزمه أن يخرج في أمر طارئ جدا فالإثم من يأخذه؟ الإثم يأخذه المصلي وأما المار فلا إثم عليه هكذا قال أما إن كان أمر اضطر إليه المار فلا إثم على المار أما إن كان هذا الأمر هو مجرد الخروج فقط فإنه يلحقه الإثم لما سيأتينا إن شاء الله تعالى حالة الثالثة مثل الحالة الثانية يعني أن يكون المصلي في مشرع مسلوك ووجد أو لم يجد في الأول وجد عفوا في الحالة الثانية إذا صلى في مشرع مسلوك وكان المصلي لم يتخذ سترها أو كانت بعيدة عنه قلنا ولا يجد المار مندوحة في هذه الحالة يأثم المصلي دون المار إذا كان مضطرا إلى الخروج أما إن لم يكن مضطرا إلى الخروج بسرعة فالواجب عليه أن ينتظر كما سيأتينا إن شاء الله الحالة الثالثة هي مثل الحالة الثانية يعني أن يكون في مشرع مسلوك في طريق يسلكه الناس لكن المار يمكنه أن يسلك طريقا آخر ويخرج لكنه رضي لنفسه الاختصار أو عدم التطويل أو اللامبالاة كما ذكرنا ففي هذه الحالة يأخذ الإثم كل من المصلي والمار أما المصلي فلأنه لم يتخذ سترة والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ سترة والمار أيضا لم يأبه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي فقطع صلاة صاحبه فيأثمان جميعا الحالة الرابعة والأخيرة التي ذكرها أهل العلم هي مثل الحالة الأولى وهو أن يصلي المسلم إلى سترة لكن المار لم يجد مسلكا إلا بين يدي المصلي وسترته الحالة الرابعة مثل الأولى إنسان يصلي واتخذ سترة عرضة ولا شيء يستره جعله بين يديه والمار لا يوجد له مسلك آخر واحد جاء يعني فاهم بالزاف عند الباب والمسجد يكون فيه باب واحد مثلا واتخذ سترة عند الباب وبدأ يصلي ولم يجد المصلي مكانا آخر يخرج منه قال هؤلاء قال هؤلاء من أهل العلم في هذه الحالة إن مر المار بين يدي من اتخذ سترة فإن المصلي لا إثم عليه والمار لا إثم عليه لكن ظاهر الحديث الذي سيأتينا وهو حديث أبي سعيد وأيضا حديث أبي الجهيم ظاهره يمنع هذا لأنه إن لم يجد مسلكا ولم يكن مضطرا إلى الخروج فإنه ينبغي عليه أن يقف وينتظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكان أن يقف 40 خير من أن يقطع صلاة أخيه ثم قال أبو النضر لا أدري أقال 40 سنة أم 40 شهرا أم 40 يوما وهذا يدل على التنفير والتهديد الشديد لمن يمر بين يدي المصلي هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله فيه قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه قوله فلا يدع هذا نهي وهذا النهي وجهه أهل العلم بتوجيهين قالوا أو قال أكثرهم إنه للكراهة، وجنح آخرون إلى أنه للوجوب. وقول من قال بالوجوب هو الأقوى لما سيأتي من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وليدرأه ما استطاع، يعني وليدفعه ما استطاع، جاء في رواية وليدفعه في نحره، يعني إذا كان يريد أن يمر تشير إليه بيدك، فإن أبى ادفعه من جهة النحر منها طبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله. حدث أن أحد إخواننا كان يعني يمارس الجيدو، رياضة الجيدو في مكة، وواحد عاند وكان متحمس قضية السترة، ولو واحد ما يمر كون يلقى الشيطان هذاك اللي يلعب به يشوفه ما يخليش، وجاء واحد يمر، واحد من الفاهمين، لأن العوام عموما كي تصدوا ينصد ما كانش مشكل، لكن واحد الناس كاين الناس أحيانا فاهمين لا يحترموا يعني قناعة الآخرين، ربما هو مقتنع بأنه مكة يجوز أن تقطع فيها الصلاة، لكن لا ينظر إلى المصلي بأنه يرى عدم جواز ترك المار يمر بين يديه، فتجده يدفع. وهذا وقع لنا جميعا، يعني ينحي لك يدك هكذا بالقوة، فأراد أن يدفعه فدفعه المرة الأولى فألح وشحن كما نقول احنا، اشحن على أنه يمر جبده بوحده، طاحهم بعد حبة الصلاة وكبرت الحالة. وعلى هذا يتخرج قول أهل العلم في هذه المسألة أن المقاتلة، وهذا إجماع نقله غير واحد، أن المقاتلة المقصودة في هذا الحديث لا تكون بالسيف أولا، ولا تكون بما يخرج الصلاة عن موضوعها، يعني إذا حصلت المقاتلة التي تخرج الصلاة عن موضوعها تولي كما يقولوا دبزة ودماغ، خلاص ما ولاش الصلاة يعني. لكن المقصود المقاتلة هو المدافعة الواحدة تلو الأخرى، حتى قالوا لو أن المصلي دافع وقاتل، لأن يعني بعض أهل العلم قالوا المقاتلة المقصود به يعني الدفع بلطف، لكن هذا بعيد بعيد من جهة المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمنع هذا المار، قال فإن أبى فليقاتله. كلمة فليقاتله كلمة كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مقاتلة المسلم لأخيه، فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وإن كان المقصود بالقتال هنا القتال بالسيف، لكن قال أهل العلم يمنع كل مسلم من مقاتلة أخيه ولو بدون سيف، إلا إن كانت الضرورة تلح على ذلك، كأن يعتدي المسلم ويبالغ في الاعتداء، فيجوز في ذلك الحال أن يقاتله إخوانه، كما في قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن حصل الاقتتال بين المؤمنين فينبغي الإصلاح، فإن بغت الأخرى قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالله جل وعلا أمر بمقاتلة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمقاتلة، وهذه المقاتلة لا ينبغي أن تصل إلى حد المقاتلة بالسيف، أو أن تصل إلى حد يخرج الصلاة عن مقصودها. فإن وصلت إلى حد يخرج الصلاة عن مقصودها فإن الصلاة تبطل. قالوا أيضا وأجمعوا على أنه لا يقاتله بالسيف ولا يخاطبه بالكلام، يعني كي يكون يصلي ما يجبدش كما قال هذاك، شو يقولوا له عندكم أنتم أصحاب كاليتوس، يقولوا له سيد علي الخفيف، ما يجبدش السكين ويضربوا به لأنه أراد أن يقطع الصلاة، فهذا ممنوع. أيضا لا يخاطبه، ما يقولوش والله ما تفوتها، زعما راه يصلي ويقرأ في الفاتحة يحبس الفاتحة يقول والله ما تجوز بعد يكمل، لا يجوز، لأن صلاته تبطل في هذه الحالة. إذن هذا الحديث قلت الأمر الأمر هنا فليقاتله أو فليدرأه ما استطاع. نقل الحافظ ابن رسلان الإجماع في أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. نقل ابن رسلان أن الأمر هنا وليدرأه الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب الإجماع. ومثله قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل صرح أصحابنا أنه مندوب ولعلهم أهملوا ما ذهب إليه الظاهرية في أن الأمر للوجوب. والواقع أن الأمر للوجوب لأنه لا ينبغي أن نخلط بين دفع المار وبين مقاتلته المقاتلة الكبيرة التي تفضي إلى جراح أو إلى موت. حتى قال أهل العلم في هذا الباب إذا دفعه دفعا ومات هل عليه الدية أو ليست عليه الدية؟ وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى ثلاث روايات في هذه المسألة. الرواية الأولى أنه لا شيء عليه، والثانية أن الدية تجب في ماله لأنه قتل قتلا شبه عمد، ورواية ثالثة أن الدية على العاقلة لأن القتل قتل خطأ، لأن القتل قتل خطأ والسبب فيه هو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطالب هذا الذي دفع وكان دفعه سببا في قتل المدفوع، لا يطالب بأن يدفع الدية من ماله، بل الدية واجبة على العاقلة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب وهو الأرجح إن شاء الله تعالى، لأن هذا الذي دفع إنما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد بدفعه أن يقتل المار، وإنما قصد كفه عن المرور بين يديه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة اقتصر على بعضها. من فوائد هذا الحديث، عفوا قبل أن نتكلم عن الحديث، في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان أي أن فعله فعل شيطان، هكذا حمله أكثر أهل العلم. قالوا لأنه لا ينبغي ولا يتصور أن ينقلب الإنسي جنيا أو شيطانا، فوجب حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، وهو أن فعل هذا الإنسان هو فعل الشيطان، وإطلاق الشيطان جائز في حق المارد من الجن وفي حق المارد من الإنس، فإن هذا جائز وشائع عند علماء الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسمى الله عز وجل الشياطين وجعل منهم ممن هم من الإنس وممن هم من الجن، فثبت أن الإنس يطلق عليهم اسم الشيطان. لكن ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وفيه يعني في الحديث معنى الحديث نفسه قال في حديث ابن عمر فإن معه القرين، ليس فيه فإنما هو شيطان، قال فإن معه القرين، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان يحمل على أن الشيطان الذي معه هو الذي أزه أزا إلى المرور بين يدي المصلي. ووقع أيضا في رواية الإسماعيلي فإن معه الشيطان، وهذا فيه دلالة على أن المقصود بالشيطان إما أنه الإنسي وهذا جائز وشائع استعماله قد ورد في القرآن، وإما أن يقال كما جاء في الروايات الأخرى أن المقصود بأن الشيطان معه هو الذي دفعه دفعا إلى هذا. هذا الحديث قلت فيه فوائد، من فوائده جواز إطلاق لفظ الشيطان، جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين. كل من يفتن في دين الله جاز أن يقال له شيطان، ومن هؤلاء أصحاب المعاصي فإنهم يفتنون في الدين، فيجوز أن يقال لهم شيطان. ويؤخذ هذا من تسمية من ارتكب هذا الإثم وهو المرور بين يدي المصلي، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطان. والحكم هنا للمعاني وليس للأسماء، لأنه لا يمكن أن نتصور بأن الإنس بمروره يصير جنيا، وإنما المقصود أن المعنى المتعلق بهذا الذي مر بين يدي المصلي هو معنى الشيطنة وأنه شيطان. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه مشروعية اتخاذ السترة لئلا يقع من المصلي سبب المرور، فيه مشروعية اتخاذ السترة لئلا يقع من المصلي سبب المرور. من فوائدها أيضا فيه مشروعية دفع المار بين يدي المصلي، بل مقاتلته على ما جاء في الحديث، وقد بينا معنى المقاتلة. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه برواية الإمام البخاري عن أبي سعيد أن المصلي ليس له دفع من مر بين يديه، فيه برواية الإمام البخاري عن أبي سعيد أن المصلي ليس له دفع من مر بين يديه إذا صلى إلى غير سترة. هذا مهم، يعني إذا حصل أن الإنسان صلى إلى غير سترة لا ينبغي له أن يمنع الناس، ليس له أن يمنع الناس، خاصة إذا مروا بحذاء موضع السجود أو بعد موضع السجود. فإن مر المار بين يديك مباشرة يعني والتصق بك فلك أن تمنعه، أما إن مر من جهة موضع السجود أو بعدها فليس لك أن تمنعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية الإمام البخاري إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز. فعلق الدفع بوجود السترة، فمع عدم وجود السترة لا يشرع دفع المار. فائدة الخامسة والأخيرة متعلقة بهذا الحديث، في الحديث إحياء لقلوب الغافلين، في الحديث إحياء لقلوب الغافلين، لأن كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعيناه في السماء لا يبالي. فشرعية دفع المار تجعله يزيل هذه الغفلة ويحتاط لنفسه وينظر في أحوال الناس هل يصلون أو ليسوا بمصلين، حتى يتفادى اجتناب أو حتى يتفادى قطع صلاتهم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أبي النضر وهو سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم، وقد مر معنا أبو جهيم، وهناك صحابي اسمه أبو الجهم، وهما صحابيان مختلفان، وقد وقع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الخطأ في حديث التيمم فسماه أبو الجهم، والصواب أنه أبو الجهيم، وهو عبد الله بن الحارث بن الصمة، وهو عبد الله بن الحارث بن الصمة ابن عمرو الأنصاري. وأما أبو الجهم الذي ذكرنا أن مسلما رحمه الله وقع في الخطأ فيه، فهو صاحب الأنبجانية، واسمه عامر بن حذيفة، واسمه عامر ابن حذيفة. أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث من الأحاديث القوية الدالة على تحريم لأننا قلنا بأن كثيرا من أهل العلم قالوا بالكراهة. أقول هذا الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، ولعل الإمام مالك أورده لأجل هذا، فإنه رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث التي فيها التشديد في المرور بين يدي المصلي وهي أحاديث مرفوعة. ثم سيأتينا إن شاء الله تعالى ما يدل على أن فعل بعض الصحابة قد يخالف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم، ماذا عليه أي من الإثم. وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم المعدود، يعني لم يذكر العدد، وإنما أبهمه لأجل أنه يريد أن يفخم ويعظم هذا الإثم، وهذا جار في الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفعالا هي من الطاعات وذكر لها الأجر العظيم من غير أن يذكر مقداره حتى يبين أن هذا العمل عظيم عند الله. فهذا أيضا يجري فيما نهى الله عز وجل وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الإثم قد يبهم لأجل أن يفخم ويعظم حتى يرتدع المسلم عن فعل هذه المناهي. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. جاء في رواية الإمام ابن ماجه وابن حبان ذكر 100 عام، كان لأن يقف 100 عام. وهذه الرواية فيها اختلاف مع الرواية الأخرى، على أن بعض أهل العلم أو بعض المحدثين رووا عن ابن مسعود، وهو ابن أبي شيبة رحمه الله روى عن ابن مسعود موقوفا عليه جازما أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاة المصلي، بل جاء في رواية أخرى وهي رواية عمر بن الخطاب قال لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا لشيء يستره من الناس. هذا يدل على أن الوعيد هنا شديد. ولهذا أقول اختلفت الروايتان، رواية 40 ورواية 100 عام، والجمع بين هذا وهذا أن يقال كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 40 ثم ذكر 100 مبالغة في التشديد، على أن بعض الروايات قد بينت بأن المقصود 40 هي 40 خريفا، لكن هذه الروايات فيها ما يقال وليست بتلك الروايات الصحيحة حتى يتشبث بها. ولهذا أعرض عنها الأئمة مالك وغيره من أهل العلم. ولهذا نقول إن الجهل بمعرفة هذا العدد لا يضر بقدر ما يضر الوقوف بين يدي أو المرور بين يدي المصلي، وأن هذا الوعيد الشديد يؤكد بأن المصلي ينبغي أن يحترز عن صلاة الناس بحيث لا يمر بين أيديهم ولو أن يقف 40 سنة، ما دام هذا محتمل. يوقف 40 سنة خير من أن يقطع صلاة مسلم. قد سمعتم ما ذكره ابن أبي شيبة إسناد صحيح عن ابن مسعود، وما ذكره ابن مندة أو أبو نعيم عفوا ما ذكره ابن أبو نعيم عن عمر بن الخطاب في أن الإثم كثير جدا، ولهذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يقطع صلاة أخيه. فوائد هذا الحديث أيضا كثيرة جدا، نجملها في بعضها وإلا فهي كثيرة. أول هذه الفوائد في الحديث الحث على طلب العلم، في الحديث الحث على طلب العلم. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من قول الإمام مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم. لماذا أرسله؟ أرسله لتحصيل العلم. وهذا الحديث فيه دليل أو فيه الحث على طلب العلم. من فوائدها أيضا فيه جواز الاستنابة فيه أو الإنابة فيه، يعني يجوز للمسلم أن يبعث آخر ليسأل له عن مسائل من العلم، فهذا جائز، لأن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسل بسر بن سعيد إلى أبي الجهيم ليسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه مشروعية طلب العلو في الإسناد، فيه مشروعية طلب العلو في الإسناد. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من إرسال زيد بن خالد بسر بن سعيد إلى أبي الجهيم، لأنه يعلم أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يحصل له العلم المباشر ممن باشر سماع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه قبول خبر الواحد، لأن زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد وهو واحد ليحدثه أو ليأخذ الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق رجل واحد وهو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة. من فوائد أيضا فيه جواز التكلم بلو، فيه جواز التكلم بلو في باب الوعيد والتهديد في الشريعة. يؤخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار، لو يعلم المار، وأن هذا جائز في الشريعة. أما ما ورد في أن لو تفتح عمل الشيطان، هذا في رد المقدور، هذا النهي خاص برد المقدور، كقول القائل لو فعلت كذا كان أفضل بعد أن فعل الأول، فنقول هذا في رد المقدور. أما في هذا الباب فلا إشكال فيه ولا حرج. فائدة السادسة فيه إخفاء مقدار الإثم كما خفي مقدار الأجر، وكل ذلك معلوم عند الله تبارك وتعالى. من فوائده أيضا فيه الوعيد الشديد، فيه الوعيد الشديد لمن مر بين يدي المصلي، وهذا أقوى دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي. من فوائده أيضا فيه وجوب التوقف في العلم، فيه وجوب التوقف في العلم إذا لم يحفظه. من أين يؤخذ هذا؟ أنا سائلكم الآن. أحسنت، من قول أبي النضر، من قول أبي النضر لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، وهذا فيه دليل على وجوب التوقف فيما لا يحفظه المسلم. وما لازمش، اسمحوا لي بهذا التعبير، ما لازمش بريكولي، البريكولاج ممنوع في الدين. إن كنت تحفظ أو تعلم فقل، إن لم تكن تعلم فاصمت ولا تتكلم. تبدأش تقول جاب لي يا ربي وقيل سمعتها في واحد الدرس ولا سمعتها في واحد المحاضرة، وتحيل إلى مجهول. بل إن بعض طلبة العلم الله يهدينا ويهديهم ربما عارض المدرس أو الشيخ المدرس عارضه بقول أهل العلم في موضع مجهول، يقول له سمعت مثلا يقول سمعت الشيخ بن عثيمين في واحد الشريط يقول بلي هذه ماشي واجبة، هذا إحالة على مجهول. إن كنت تحفظ الموضع والكلام والدليل فبها، وهذا مقبول، والمساجلة في العلم محمودة ومعارضة العلم بالعلم محمود، لكن أن يعارض العلم بالجهالة فهذا ممنوع. ولهذا يحسن بطالب العلم أن لا يتكلم حتى يتعلم، يحسن بطالب العلم، بل يجب، لا أقول يحسن، يجب على طالب العلم أن لا يتكلم حتى يعلم، وبخاصة في المسائل الكبيرة. ربما يكون بعض طلبة العلم أو بعض من ليس من طلبة العلم من عوام الناس يجلس في جماعة ويخوضون في مسألة، فتجده يتكلم وهو لا يدري شيئا عن هذه المسألة، سوى أنه سمع من يثق فيه بأن هذا الموضوع مثلا لا يجوز أو يجوز. فأنا أقول ينبغي أن تصمت واكتم هذا الذي تعرفه ممن تثق فيه في نفسك، ولا تجادل بالجهل، فإن هذا يحط من قيمتك ويحط من معتقدك الذي تعتقده. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن من وقف أو قعد أو رقد بين يدي المصلي لا شيء عليه إلا أن يحصل التشويش الذي يحصل للمصلي بالمرور بين يديه، فلا يجوز حينئذ. يعني إنسان ما مرش يعني الحق للمصلي وقف عنده، كما يديروا بعض إخواننا جزاهم الله خير، كي يكون المأموم مسبوق ويخرج الناس ويتركونه بلا سترة ويكون بعيدا عن السترة، فيأتي أحدهم ويجلس أمامه يجعل نفسه سترة لصاحبه، فهذا لا يقطع الصلاة. وكذا الجلوس وكذا الاضطجاع بين يديه. أما الاضطجاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي إلى عائشة وهي مضطجعة، وكان إذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فقبضتهما فسجد، وبهذا ردت عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المرأة تقطع الصلاة وقالت شبهونا بالحمير والكلاب رضي الله عنها، لأنها تأولت رضي الله عنها، وليس أنها ردت هذا الحديث باستحسان عقلي كما ظن بعض من رد هذا الحديث، وإنما ردته رضي الله عنها متأولة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها إلى أن مات، فكان يغمزها أو يصلي وهي معترضة بين يديه، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فقبضتهما فسجد، ولهذا ردت هذا الحديث. لكن الحديث ثابت صحيح لا غبار فيه، ويحمل حديث عائشة على أن من كان معترضا أو جالسا أو واقفا أمام المصلي ولم يمر ويقطع الصلاة فإن هذا لا شيء فيه، إلا أن يحصل التشويش للمصلي، يكون واحد يصلي ويجي واحد يرقد له فيفتنه، قد يلحق هذا بالمار وإن كان لا يلحق به من كل الوجوه. من فوائد هذا الحديث أيضا ظاهر النهي العموم لكل مصلٍ، يعني المرور بين يدي المصلي ظاهر النهي عام لكل مصلي، واستثنى بعض أهل العلم، استثنى من كان مأموما، يعني قالوا هذا النهي خاص عام للإمام والمنفرد، للإمام والمأموم، وخص بعض أهل العلم هذا النهي خصوه بالإمام والمنفرد، قالوا هذا النهي خاص بالإمام والمنفرد، يعني لا يجوز أن يمر المسلم بين يدي الإمام، ولا يجوز أن يمر بين يدي من يصلي منفردا. أما من مر بين يدي المأمومين الذين يصلون وراء الإمام فلا شيء عليه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ما يدل عليه منه حديث ابن عباس أنه كان يمر وهو شاب قد بلغ الحلم، كان يمر على أتان له، الأتان هي الحمارة، كان يمر بين يدي الصفوف ولم ينكر عليه ذلك أحد، سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا ما يتيسر الكلام عليه اليوم وقد داهمنا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.